بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرنا في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن نقدم لكم إصدارا جديدا، وهو كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي، شرح صاحب السماحة العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. ويشرفنا أن نقدم بين يدي هذا الإصدار نبذة موجزة عن حياة هذا العالم الجليل، فهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن حميد من آل حسين بن عثمان، وآل حسين بن عثمان هم أسرة من عشيرة آل حميد، أحد أفخاذ قبيلة بني خالد. ولد الشيخ رحمه الله في ذي الحجة عام 29 و300 بعد الألف للهجرة، وكان من أبرز مشايخه فضيلة الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ، قرأ عليه في كتاب التوحيد سماحة مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والحديث والفقه والفرائض والنحو. فضيلة الشيخ سعد بن عتيق قرأ عليه في التوحيد والحديث ومصطلحه، ولكنه لازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة تامة حتى صارت له منه الفائدة الكبرى وتخرج على يديه. تولى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أعمالا كثيرة وجليلة نشير إلى بعض منها، فقد عينه الملك عبد العزيز رحمه الله قاضيا في العاصمة الرياض، وذلك عام 57 و300 بعد الألف للهجرة. وفي عام 63 و300 بعد الألف للهجرة نقل إلى قضاء مقاطعة القصيم، ومقره مدينة بريدة، وصار هو المرجع في القضاء والإفتاء والتدريس والإمامة والخطابة. وفي عام 77 و300 بعد الهجرة طلب الإعفاء من القضاء ليتفرغ للتدريس والإفتاء فأعفي. وفي عام 84 و300 بعد الألف للهجرة تأسست الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد الحرام، فاختاره الملك فيصل رحمه الله ليكون رئيسا لها. وفي عام 95 و300 للهجرة عينه الملك خالد بن عبد العزيز رئيسا لمجلس القضاء، ولما تأسس مجلس هيئة كبار العلماء اختير ليكون من كبار أعضائه وبقي فيه حتى وفاته. واشتغل رحمه الله بالتدريس والفتيا منذ تركه القضاء سنة 77 و300 للهجرة، ولذا لم يؤلف شيئا كثيرا، بل له رحمه الله رسائل كان يرى أن الحاجة داعية إلى بيانها، منها 1 الدعوة إلى الجهاد في الكتاب والسنة، 2 كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، 3 دفاع عن الإسلام، 4 حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب، 5 تباين الأدلة في إثبات الأهلة. وتوفي رحمه الله في يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر ذي الحجة عام 1402 للهجرة، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر، ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة. وحضر الصلاة وتشيعه أمم عظيمة يتقدمهم العلماء والأمراء والأعيان، وصار مشهدا عظيما شعر الناس بفراغ كبير بعده، فرحمه الله تعالى. انتهى ملخصا من كتاب علماء نجد خلال 8 قرون لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام رحمه الله. وأداء للأمانة العلمية، فنحب أن ننبه الجميع إلى أننا بعد بذل جهد كبير في جمع هذا الشرح، وقد يسر الله بمنه أن نجمع شرح سماحته على الروض من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجهاد، لكن تبين لنا وجود سقط في مواضع من الشرح نبينها للمستمع الكريم فيما يلي، معتمدين طبعة الروض التي حققها الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد الطيار والدكتور إبراهيم ابن عبد العزيز الغصن والدكتور خالد بن علي المشيقح. 1. من بداية كتاب الطهارة إلى قول الشارح أو خالطه البول أو العذرة من آدم، الجزء الأول، رقم الصفحة 155. 2. من كتاب الطهارة من قول الشارح وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة، الجزء الأول، رقم الصفحة 169، إلى قول الشارح في آخر الباب ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر، الجزء الأول، رقم الصفحة 184. 3. باب الآنية بأكمله من الجزء الأول، رقم الصفحة 187، إلى الجزء الأول، رقم الصفحة 205. 4. من بداية باب الاستنجاء، الجزء الأول، صفحة 209، إلى قول الشارح ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، الجزء الأول، رقم الصفحة 234. 5. من أول باب السواك، الجزء الأول، من الصفحة 243، إلى ذكر الشارح لحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الجزء الأول، رقم الصفحة 253. 6. من بداية باب مسح الخفين، الجزء الأول، من صفحة 302، إلى قول الشارح كالمتيمم يجد الماء، الجزء الأول، رقم الصفحة 322. 7. من أول باب الغسل، الجزء الأول، من صفحة 367، إلى قول الشارح وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، الجزء الأول، صفحة 375. 8. من أول باب إزالة النجاسة الحكمية، الجزء الأول، من صفحة 447، إلى قول الشارح في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، الجزء الأول، صفحة 459. 9. من أول باب الحيض، الجزء الأول، صفحة 493، إلى قول الشارح لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، الجزء الأول، رقم الصفحة 527. 10. من باب أهل الزكاة من قول الشارح ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، الجزء الرابع، صفحة 235، إلى قول الشارح ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل، الجزء الرابع، صفحة 241. 11. من أول باب المواقيت، الجزء الخامس، من صفحة 49، إلى آخر قول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، الجزء الخامس، صفحة 54. 12. من بداية قول الشارح، فصل، ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر، الجزء الخامس، من صفحة 233، إلى قول الشارح فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، الجزء الخامس، رقم الصفحة 238. 13. من بداية قول الشارح، فصل، ثم يفيض إلى مكة، الجزء الخامس، من صفحة 295، إلى قول الشارح وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل، الجزء الخامس، رقم الصفحة 296، 14 من بداية قول الشارح: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة، الجزء الخامس من صفحة 368 إلى قول الشارح: وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، الجزء الخامس رقم الصفحة 378. هذه المواضع التي وقع السقط فيها، فنهيب بجميع العلماء وطلبة العلم المساعدة على استكمال هذا الشرح المبارك أو استكمال مواضع السقط السابق ذكرها، والتواصل معنا على الهواتف والبريد الموضح في خلفية غلاف المجموعة الصوتية، والله تعالى نسأل أن ينفع به ويجعله ذخرا للشارح رحمه الله ونجاة له يوم القيامة. والآن يسرنا أن نقدم لكم الشريط الأول من هذا الشرح المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وهما 446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته وإن بلغ الماء قلتين كثنيت قلة، القلة وما على وارتفع، والمراد بالقلة هنا يقول هي الجرة، والمعروف هي القربة المتوشفة. لما سميت قلة؟ قالوا لأنها تقل بالأيدي، تقال شاذة، هذا معنى وجه تسميتها قلة. وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، سيأتيك الآن في كتاب الطهارة وفي كلام الفقهاء من الحنابلة والشافعية والكثير والقليل، وإن كان الماء كثيرا وإن كان الماء قليلا. المراد عندهم بالكثير هو ما بلغ قلتين، وهي 5 قرط، وما كان دون قلتين يسمونها القليل، كأن يكون 4 قرط يسمى قليل. فيترتب على هذا أحكام كثيرة، إذا حكمنا بأنه الماء قليل أو الماء كثير، فإن كان الماء قليل يعني دون قلتين وقع في نجاسة فإنه ينجس عندهم، وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، كما لو كان عندك خزان ماء مثلا ووقع فيه دجاجة وماتت. فعلى المذهب لتجد تسأل تقول عندنا خزان طاح في دجاج وماتت أو عصفور ومات، إيش نعمل؟ هذا على قراءة الآن نسألك، نقول لك إن كثير ولا قليل الخزان؟ قلت لا كثير، يعني 5 قرط أكثر. نقول بخلاء والمطر توضوا في شيء، قلت لا والله ما شوي دون من 5 قرط، على المثل نقول نجس. قلت طيب ما تغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه؟ نقول ولو كل هذا على المذهب ما دام إنه قليل. والغرض من هذا بس تفصيل معرفة القليل من الكثير على حسب الأحكام التي تأتي وعلى حسب ما ذكرناها. وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، وهما يعني قلتان 500 رطل عراقي. ذكر بقية الألفاظ بالنسبة للمصري والقدسي والحلبي والدمشقي، لكن أكثر ما يتكلمون والرطل العراقي، فلا بد أن نعرف الرطل العراقي. قدر الشارح هنا يقول زينة 90 مثقال. طيب 90 مثقال وش كثرة؟ ما نعرف المثقال. لو قلت مثلا أحالنا إلى مجهول، مع أن نجد الآن المثاقيل لها أحكام، في باب الحيض هناك إذا وطئ الرجل امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، وقالوا الدينار مثقال يعني من ذهب مثقال، مش كثرة. كذلك في باب الزكاة النقدين، إذا كان عندك 20 مثقال أو 20 دينار فيها زكاة، وإذا كان عندك 100 درهم ففيها ربع العشر يعني من الفضة. ذكروا أيضا في الديات ذكروه أيضا في قطع السرقة اعتبار النصاب، تقطع يد السارق في ربع دينار، الدينار مثقال، كل دينار كل ما قالوا دينار فسروا قالوا بأنه مثقال. فأجي عندنا إيش المثقال؟ فلا بد أن نعرف حتى أن نميز هذه الأحكام بالنسبة إلى عملة اليوم. المثقال هو مقدار معلوم من الذهب وإلا الفضة وكذلك من الفضة، لكن إيش قدره بالنسبة إلى عملة اليوم؟ الفرنسي مثلا 6 متاقين، لأن 5 منه فضة والسادس نحاس، مش بعد هذا بعد البحث وسؤال الصاغة وتحليله، فيكون الرطل العراقي زينته 15 ريال فرنسي، لأن 15 ريال فرنسي تقابل 90 متقال، لأن إذا قلنا أن الريال 6 أضرب 6 في 15 كم؟ 90. أصبح عندنا الرطل العراقي زينة 15. فهم ذكروا سيأتي باب الغسل أن المد رطل ثلث، لأن ذكروا هناك ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني والرسول توضأ بثلثي مد، قالوا أنه ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد ذكروا أن رطل ثلث، رطل العراق مثلا، يعني على هذا أن المد زينة 20 ريال فرنسي. فهذا هو المثاقين، فهم ذكروا هنا أن الماء قلتين الكثير، القلتان قالوا إنها 500 رطل عراقي، الرطل 90 مثقال، 90 المثقال هي زينة 15 ريال فرنسي. الريال العربي السعودي الصغير كم؟ الريال بعد تحليله وضبطه زينته 2.5 مثقال، فيكون الرطل العراقي زينة 36 ريال عربي، لأن 36 في تقابل 90 مثقال، لأن كل ريال 2.5 مثقال، أضرب 2.5 في 36، 2 في 36 72، 5 في 36 18، بل عن مجموعة شيء. هذا تحليل. نعم شيخ، 36 يا شيخ. نعم قلت في يعني تو إذا سقط مثلا في الترك ولا الخزان تقول على المذهب. طيب هل هناك يعني مذهب ثاني؟ لمن؟ مذهب مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن القيم ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل أن لا ينجس ترسى طيب ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، ما دام ما في ريح ولا طعم ولا لون هو طهور وقوي. لا مدام مالك واختيار الشيخ ابن القيم وإمام هذه الدعوة أيضا، وابن القيم أطال عليه في تهذيب السنن جابي داود وفي غادة اللثان أيضا، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. قالوا إطلاق الحديث ما في قلتين ولا ما قلتين، بقي عاد الجواب عن حديث القلتين يأتي. نعم. فخالطت نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الآدمي أو عذرته أو عذرته المائعة والجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي وحديث إن الماء طهور. نعم. هو الشيخ معطوف على لا لا لا لا يجيك الخبر محمول وحديث جواب عن وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء لا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق. هذا الخبر يحمل. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصمة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجن فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا. فكانت القلتان 500 بالعراقي. يعني إذا كان الماء كثير بأن بلغ قلتين فخالطته نجاشة، ولم تكن تلك النجاشة بول آدمي ولا عذرت، هذا عندهم كما يتم، فهو طهور كما مثلنا في الخزان. قلنا عندك خزان وفيه ماء كثير أكثر من يعني قلتين فأكثر، شقط في عصفور أو دجاجة أو نجاشة، ولكن ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث بل ما على على على حالته فهو طهور. هذا على المذهب فهو طهور، بل هو إجماع إذا كان، وإنما الخلاف فيما إذا كان قليل يعني دون القلتين. ثم هنا استثنى بول الآدمي أو عذرته، فمثلا عندك خزان كالمثال السابق يعني على تفصيل هنا. أولا عندك قلنا أن عندك خزان شقى في دجاجة أو عصفور أو عنج أو غير وماتت فيه، قلنا إذا كان كثير فهو طهور على أن لا تتغير أحد أوصافه. لكن بثلاث النجاشة في بول آدمي جاء بجر وبال في الخزان، عندهم هنا يقولون لا، إذا كان بول آدمي غير لابد تشيل تنزل، أما بول الآدمي مثل نجاشة الكلب، عندهم لو بال فيه الكلب أو عذرة كلب ما خالف إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة وهو قلتان فأكثر. فإذا كان بول آدمي يقولون ينجح إلا أن يشك مصانع طريق مكة كما يتم. فإذا بال الصبي مثلا في الخزان ولو كان الماء كثير لابد من نجح. يستدلون بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ويستدلون بحديث علي أن صبيا بال في بئر وأن أمر بنجحها. لكن الصواب أن نجاشة الآدمي ما تزيد على نجاشة كمشتم بالآدمي، يجعلون أغلظ نجاشة من كلاب من كل شيء، وهذا الذي قاله لا دليل عليه، مع أن القول المعتمد يأتي بيان. نعم، لكن المهم التمثيل من أجل فهم العبارات إن شاء الله والله. نعم. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين كما تقدم. نعم. وهو قول الأكثر المتقدمين. وهو قول أكثر المتقدمين. الأكثر من المتقدمين. لا، الأكثر المتقدم. لا، قول أكثر المتقدمين. وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهى، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. هذا كما تقدم، قلنا إن الماء إذا كان قلتين فأكثر وخالطته نجاسة غير بول آدمي وغير عذرته ولم تتغير أحد أوصافه الثلاث وطهور. فإن كان الذي خالط هذا الماء الكثير بول آدمي أو عذرته فإنه ينجس، وهذا خاص بالآدمي، إلا أن يكون الماء مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة هي البرك العظيمة التي بنتها زبيدة للحاج من بغداد إلى مكة لمياه الأمطار، فهذا يشق نزحها لأنها كثيرة جدا بالمرة فقالوا تطهر. ثم قال الشارع إن القول بالتفرقة بين نجاسة الآدمي من غيره هو قول المتقدمين أكثر المتقدمين والمتوسطين، أما المتأخرون على ما قاله المنقح هم يقولون ما هناك فارق بين نجاسة الكلب ونجاسة الآدمي، وهذا واضح. بقي عاد موضوع وش معنى المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين يشملون. متى يبتدي زمن المتقدمين ومتى يبتدي زمن المتوسطين ومتى يبتدي زمن المتأخرين؟ لأن هنا يقول عليه أكثر المتقدمين والمتوسطين، ثم حكى عن التنقيح وقول المتأخرين، يعني اختاروا الروايات الأخرى التي فيها نجاسة الآدمي كغيرها من نجاسات من النجاسات. فالمتقدمون هم من قالوا من القاضي أبي يعلى إلى الموفق، بل من الإمام أحمد يعني إلى الموفق، هؤلاء كلهم من كان في جنان يسمى من المتقدمين، كابن عقيل مثلا، وكذلك أيضا القاضي أبي يعلى وابنه وابن الجوزي والعبد القادر وأمثالهم. والمتوسطين يبتدي زمنهم من الموفق وما بعده، فيدخل فيهم ابن تيمية وابن رجب وابن مفلح صاحب الفروع صاحب المبدع، هؤلاء من المتوسطين ومن كان في زمانه. المتأخرون يبتدي زمنهم يقولون من الحجاوي وصاحب الإنصاف لأنهم كلهم متقاربين، ومن بعدهم هذا هو هؤلاء هم المتأخرون عند الحنابلة. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل ببطن طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا وأنه يرفع حدث المرأة والصبي وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم. قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، هذه شروط كثيرة ضغطها في هذه العبارة، ولكن هذا كل مما لا دليل عليه، لكن معناه قل ولا يرفع حدث رجل، انتبه لقول حدث وقول رجل، خلت به امرأة، انتبه لقول خلت وانتبه لقول امرأة، لطهارة كاملة، انتبه لقول لطهارة غير كاملة، عن حدث، انتبه لقول عن حدث الشخص. معناه نبين صورة العبارة، صورة المسألة التي تنطبق عليها هذه العبارة ثم تلك المحترجات. فعندهم لو أن امرأة دخلت الحمام توضت من هذا الإناء مثلا بوضوء الصلاة، ثم جيت أنت بعدها وإذا في بقية أنك ما توضأت، ما أجي توضأت، مستدلين بحديث الحكم بن عامر بن عامر الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل لفضل المرأة، هذا من أدلته، لكن قيدها قيود، يعني لو دخلت المرأة الحمام لأجل أن تتوضأ وتوضت وبقي في الإناء أنك ما توضأ، هذا معنى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة. محترجات العبارة، دخلت الحمام مثلا تقول من أبرأ بحدث أبغسل بنجاسة في ثوبي بما تبقى، يقولون لا بأس نجاسة ما يخالف، لأنه يقول ولا رفع حدث مفهوم غير حدث، لا لا بس رجل، جت امرأة مو رجل قالت بتوضأ عقب الماء اللي توضت به المرأة عندهم لا بأس، وإنما هذا خاص بالرجل. ولا رفع حدث رجل طهور يسير لو كان الماء كثير أكثر قلتين فأكثر لا بأس يتوضأ الرجل، خالت به امرأة لو لما دخلت الحمام توضا صار عندها من يشاهدها لا بس توضا بعدها. بعدها ولو كذلك قالوا إذا كانت مي بامرأة بس صغيرة توضت منه صغيرة توضا بعدها لم هي بامرأة تيممت من هذا التراب خلت به لا بس تيمم بعدها في هذا الماء أما في الماء هذا واضح لكن هذا كله لا دليل عليه وهذا من المفردات ومذهب جمهور العلماء أنه لا مانع من الوضوء مما تبقى من المرأة والاغتسال مما تبقى من المرأة لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وجاء عند أصحاب السنة قالت يا رسول الله إني كنت جنب قال إن الماء لا يجنب فاغتسل صلوات الله وسلامه عليه بعدها والحديث الحكم محمول على كراهة التنزيه هذا إلى سنة بدليل أن الرسول اغتسل به بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه ميمونة رضي الله عنه كما الرواية الأخرى أن الصحيح أنه يتوضأ بك كما تزال به النجاسة وكما أن المرأة تتوضأ به وقوله من النهي تعبدي إيش معنى التعبدي وسيأتينا في كلام كثير يسمون شيء تعبدي تعبدي إيش والذي لم تظهر حكمته طيب وش الحكمة تكون بعض الأشياء ما تظهر حكمته استجابة للأمر بدون معرفة السبب هنا التعبد هو الذي لا يعقل معناه وكثير من العبادات قد لا يظهر تظهر الحكمة فيها لا يقول بعضهم إن الحكمة في كونها الأشياء تعبدية لأن العقل إذا عرف حكمة هذا الشيء ساعد العقل على فعله فإذا لم يعرف الحكمة في النهي أو في الفعل بل فعله تعبدا صار أبلغ في إذعان العقل وأبلغ في الانقياد في كونه ائتمر بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامر الله وإن لم يعرف تظل له تلك الحكمة بل خضوعا وانقيادا وإذعانا فيكون أبلغ في العبودية مثل ما لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلقا النوع الثاني من أنواع المياه تقدم لنا أن المياه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وهناك قلنا أن هناك اسم رابع وهو المشكوك كما ذهب إليه ابن رجين وكما يأتي النوع الأول تقدم والطاهر في نفسه المطهر لغيره وهذا هو النوع الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلما كان هذا القسم توسط بين النجاسة وبين الطهور جعله المصنف أيضا في الوسط في الترتيب ووسط في الحكم وجعل وسطا في الترتيب أيضا والطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وعرفه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير صفة من تلك الصفات بسبب طبخ طاهر فيه أو سقوط طاهر فيه يكون حينئذ الماء طاهر غير مطهر لغيره فلو كان عندك ماء وطبخت فيه شيئا طاهر ورق مثلا قرطاسة أو حشيش أو ورق شاهي طبخت في البريد حتى تغير الماء بسبب هذا الطاهر الذي طبخته في الماء تغير لونه أو طعمه أو الريح وكل الماء طاهر في نفسه لو أصاب ثوبك منه شيء ما يجب غسله أو وقع على الأرض منه شيء جاز لك أن تصلي على الأرض لكن هو غير مطهر تريد أن تغسل نجاسة به بالشاي أو بالقهوة لا هذا على المذهب لا يطهر لأن لونه تغير بسبب ما وضع به من القهوة أو من الشاي أو من الزعفران أو من ماء الورد أو غير ذلك. فهذا هو معنى الطاهر. أو مثلا وضعت فيه أوراق أشجار كذلك وتغير يكون طاهر. وسبق أنه لو ألقته الرياح أو ألم من غير قصد أنه لا يسلبه الطهورية بل باقٍ على طهوريته. ولهذا قال هنا بطبخ شيء طاهر فيه، بطبخ طاهر فيه أو سقط فيه أيضا طاهر لا تراب. أما التراب لا بد ما يأتي. فمثلا الماء وضعته في زعفران تغير نقول هذا طاهر سلبه الطهورية لا يجذبه ولا تزال به النجاسة. ثانيا وضعت في أوراق أشجار شاهي أي شيء وإن كان طاهر صار طاهر لكنه غير مطهر. وضعت فيه تراب حتى تغير من التراب. أو مثلا أخذت البئر الدلو في البئر ورجيت الماء بالدلو شيلها وتغيرها حتى تغير الماء بسبب التراب والطين ثم جلبت الماء فإذا هو متغير. شو يقول في هذا؟ وش السبب؟ وش السبب في استثناء التراب؟ أنا غير مطهر. إيه نعم لأن أحد الطهورين وبنفسه مطهر عند عدم الماء. لهذا هو يقوم مقام الماء عند عدم بالتيمم. فإذا تغير الماء بسبب التراب أو الطين فالماء طهر يجوز ما في أي شيء ما دام أنه يجري على الأعضاء هو طهر. أما غيره فلا. هذا هو المذهب ومذهب الشافعي. أما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومذهب مالك يقولون لا هذا طهور لا بأس بالوضوء ولا بأس بإزالة النجاسة. ففائدة الخلاف لو كان على ثوبك نجاسة وغسلت تلك النجاسة بالهواء حتى ذهب عينها فعند الشيخ تقي الدين وابن القيم وابن عقيل ومذهب أبي حنيفة وإمام هذه الدعوة طبق طاهر تصلي ما بأي شيء. وعلى المذهب هنا ومذهب الشافعي لا لا يجوز أن تصلي بالغيره ولا غسلها الماء. فنفس القهوة تعتبر طاهرة غير مطهرة لأن تغير لونها. وهذا معنى قولهم وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ ساقط بطبخ طاهر فيه كالقهوة والشاي ونحو ذلك. شيخ الإسلام يعني يرى من جواز الطهارة ما طبخ في الطاهر لأن عندها الماء قسمين معنى ما نطهر ما نطهر ما عندها ماء ليس إلا قسمين فقع ليس إلا قسمين طهور ونجس. وهذا الطاهر يلحقه بالطهور هذا الطاهر اللي عندهم يلحقه بالطهور. قال ولا خالط نجاسة إنما مرد خالط هذا الماء نجس. هل وافق أحد منه؟ له بأصل يعني لو فعل إنسان أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. في حديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمر في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. أو رفع بقليله حدث هذا من قسم الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. تقدم لنا أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما وضع به من أشياء طاهرة أنه طاهر في نفسه غير مطهر وهي قاعدة عامة. الشيء الثاني ما رفع بقليله حدث يعني توضيت أنت بهذا الماء مسوح فمضمضته واستنشقته وغسلت وجهك وبرعانك ومسحت رأسك وغسلت رجليك هذا الذي تجمع فيها الصحن هذا الذي توضيت به. فعلى المذهب هذا الذي توضيت به طاهر ما يجوز أن توضيه ولا يجوز أن الغسل بنجاسة لأنك استعملته في عبادة فلا يستعمل في عبادة مرة أخرى بل فعلك هذا سلبه الطهورية. أما على رأي شيخ الإسلام وأبي حنيفة وابن القيم لا بأس يتوضأ بواحد الهدوء ما في معنى ولو ورث بحد ما دام أن الماء لم يخالط نجاسة هو باقي على طهوره، كما أنك لو تيممت من هذا التراب كذا ضربت يديك جاء شخص آخر وضرب يديك ثوبك كذلك ما بمعنى، أو تحاتم التراب الذي في يدك أيضا على اختيار الشيخ، أما المذهب لا، التراب اللي تحات في يد من يدك ما تيمم به الثاني إلا في الموضع هذا لا مانع. الحاصل أن الماء الذي استعملته في الوضوء تجمع مثلا في بلاط أو في ماء أو في إناء، فعلك رفعك حدثك بهذا الماء سلبه الطهورية، لا يجوز لغيرك أن يتوضأ به ولا أن يغسل به نجاسة، لكن هو في نفسه طهر، لو انصب على هذا الماء على هذا الأرض أو على ذو شخص طهر، نقول اسمه. أما كما قلنا على رأي الشيخ ومذهب أبي حنيفة فهذا يلحق بالطهور لا بأس لشخص آخر أن يتوضأ منه أو يغسل به نجاسة كانت في ثوبه ونحو ذلك. نعم شيخ، بالنسبة لهذول تعليمهم الأول الرأي الأول الذين يرون أنه طاهر تعليمهم يستدلون بهذا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا ما دام الرسول نهى أن يغتسل وهو جنب بل فهذا النهي يسلبه الطهورية، هذا النهي سلبه الطهورية، هذا وجه الدلالة عند القائلين بأنه سلبه الطهورية. الآخرون يقولون النهي هذا محمول على الكراهة لحديث أبي سعيد حديث بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، ولم نجد يقولون في الكتاب والسنة شيء يسمى قسم ثالث يسمى طاهر وليس بطهور ولا نجس. وعلم منه أن المستعمر في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. وعلم من كلام الماتن حيث يقول ورفع أو رفع بدليله حدث، يعني إذا استعمل في طهارة المستحبة أنه طهور يجوز للثاني الوضوء به واستعماله فيما يريد. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور كذلك، أو استعمل الماء الكثير في رفع الحدث هذا لا يشبه الطهورية إذا كان قلتين فأكثر، كما لو توضى في جابي بركة فيها ماء كثير ويعود الماء إلى هذا الماء إلى إليه فلا نقول إنك لا توضأ، مثلا جيت على الغدير وقلتين فأكثر وتوضيته لكن وضوءك ما في عود عليه فلا مانع من المبارك لأنه ماء كثير، خلاف لو كان قليل دون قلتين فهذا لا. لكن يكره الغسل بالماء الراكد، لكن يكره الغسل بالماء الراكد بالحديث السابق لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، لكن يكره الغسل بالماء الراكد ولا يضر اغتراب المتوضئين مشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، ولا يشك تكرار الغرق لأنه يتكرر ولأنه مشق، وأنك مثلا بتوضأ وتغرق بيدك هل نقول في رفع هل نقول سلب طهورية في الماء القليل مثلا لأنك يدك هذا يفعلك هكذا لأن فشد الماء لأنك تخاف فيه ويدك هذه عمها الحدث لأنها من جوة أعضاء الوضوء عمها الحدث لكن إدخالك فيه أفسد، يقول لا مشقة التكرر ما أشعل لك. في هذا الحد الأول لا يتسعدك بالماء الدائم وهو الفم إذا كان قليل، يعني إذا كان قليل مع أنه يشربه الطهورية، قالوا يشربه الطهورية لأنه يكره لأنه يفسد على غيره على رأيه. فإن نوى وانغمسه أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، فإن نوى وانغمسه أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، مثلا عليك جنابة وهذا الماء في هذه البئر دون قلتين أو في الغدير أو بلكة دون قلتين انغمست لأجل رفع الجنابة، قالوا ما يرتفع حدث، وذلك لأنك وما نزلت رجليك مثلا فسد الماء بمباشرة رجليك فيه فلا يطهر بقية بدنك لأن أصبح الماء مستعمل بوضع بعض جسمك فيه بإرادة الوصول، لكن استثنوا مسألة. لو قلت مثلا أنا ما نويت لما قليل ولا طرأ لك رفض حدث، لما انغمشت أو لا نزلتك كله في أسفل الماء نويت عاد رفض حدث، شو يقول؟ مثلا هم يقولون هنا لو جئت إلى ماء قليل دون القلتين وانغمشت فيه لإرادة رفع الجنابة مثلا أو رفع حدث فهذا لا يرتب حدث، لأن الماء صار مستعملا بأول جزء لاقاه جسمك وما في منه. نعم. والسؤال اللي نسأل عنه الآن، قلت أنا ما نويت لكني طبيت في الماء وانغمشت أسفل حتى غطاني الماء، لو غطاني ما نويت رفع الجنابة ورفع حدث يرتفع حدث الأسفل. قل راسم الله مشاهد أبقى رمسل جميل لما نويت الله قل ما ثم عليه ما كله رمسل دم كله قال أنا نويت قلنا يوم وقت النزول قال أنا ما نويت شو يقول على الكلام يرتفع حدث أي نعم يرتفع حدث لكن الصواب فيه يا شيخ نعم الصواب رأي الشيخ تقي الدين المطلوب نعم على القاعدة السابقة. وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء أو غمس فيه أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ هذا هو الثالث. أو غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، فالماء يكون بهذا الطاهر بخلاف يد الكافر، هذا لأنه لا نية. فمثلا قمت من نوم الليل وغمست يدك في الماء القليل فسد الماء، هذا إذا كان من نوم ليل خاص، من نوم النهار لا. وهذا أيضا خاص بالمسلم، أما الكافر لو غمس يده ما يسبب طهورية، لأن الكافر لا نية له ولا إثم، ووجودها كعدم، أما المسلم فلا. استدلوا وهذا هو المذهب، لكن جمهور العلماء على خلاف. وعند القائلين بأنه يسبب الطهورية اللي هو المذهب الذي قلنا أنه إذا غمس يده وقام النوم ليل فسد، لكن لو غمس كذا يخل وش يورد بليل اللي يفسد بها الماء على المذهب لله، أما لو رفع أطراف أصابع عندهم ما غمس يده كذا ما غمس يده ما يسأل، لأن اليد إلى هذا، فإذا غمس إلى هذا هذا هو الذي يفسد، أما إذا أخذ بطرف أصابع هكذا عندهم لا، لأنه لم يغمس يده كلها. لكن هم يستدلون، وقلنا إن جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة أن الماء طهور ولو غمس يده كلها إذا كان قائم النوم الليل، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية والموفق والشارع والمجد صاحب المنتقى، وهو اختيار ابن جرير الطبري إمام المفسرين على أن الماء طهور ولو غمس به يده إذا كان قائما من النبي. الأدلة إيش دليل المذهب؟ يقولون الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء. قالوا قل فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فكان الحكم للوارد اليد هي التي وردت على الماء أفسدته، لا يغمس يده في الإناء. قالوا هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، دل على فساد الماء، وخصوا بنوم الليل دون نوم النهار، لأن الرسول يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، فنوم النهار لا يسمى يقال بات فلان. هذا أدلة الحنابلة. أما الجمهور فيقول الماء طهور ولا يفسد، مستدلين بهذا الحديث نفسه، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا قول فإنه لا يدري هذا شك، والماء لا يفسد بمجرد الشك، فما دام أن الرسول يقول فإنه لا يدري أين باتت يده فما دام أن الرسول يقول فإنه لا يدري أين باتت يده فكيف نفسد ماء متيقنا طهوريته بأمر مشكوك فيه؟ فهذا واضح ولكل رأي، لكن والقول الصحيح المعتمد وما ذهب إليه الجمهور أن الماء طهور. ويشترط من اكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية أكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر إن أن تعم كل مسحة المحل. ويشترط في الاستجمار أن يكون بثلاث، أن يكون ثلاث مساحات فأكثر، يعني أقل ما يجزي في الاستجمار بثلاث، فلو أنقى بمرتين لا يكفي بل لا بد من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ائتني بثلاثة أحجار، قال فجئته بحرجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، قال فأخذهما فألقى الروثة وقال إنها ركش، وفي رواية ائتني بثلاثة أحجار، فهذا كله يدل على أنه لا بد من ثلاث مسحات، وكل مسحة تعم المحل وتنظفه، فإذا لم ينق بثلاث زاد حتى ينقى إلى سبع كما يأتي بيانه. لكن المهم أن الاستجمار الشرعي المجزي عن الاستنجاء بالماء لا بد أن يكون ثلاث، أقل ما يكون ثلاث، وهذه الثلاث كل واحدة منها يعم المحل، محل الخارج، وينظفه، يعني ما يشترط أن ينظف الأولى، لا، المهم أنه يعم المحل ينظف، ثم الثاني ثم الثالث، فإذا نقى وخلص ولم يبق إلا أثر لا يمكن إزالته إلا بالمكفى، فإذا تبقى فيه بقية وأن الثلاثة لم تكن كافية لم يجي حينئذ لا بد من الزيادة حتى ينقى. نعم. لكن شيخ لو أنقى بسنتين ما يكفي. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزات إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى. كذلك ولو بحجر ذي شعب، يعني لو أخذ حصاة واحدة إلا أن لها ثلاثة جيل، فاستجمر بشعبة ثم قلبها للجهة الأخرى ثم قلبها للجهة الأخرى ونقى المحل كفى، لأن حصل ثلاث مساحات. وقوله أي ما استجمر به جاز، يعني مع اشتراط الثلاث، لأنه قال ويشترط ثلاث مساحات، مما يشعر بأن لو كان أقل من ثلاث مساحات لا يكفي بل لا بد من ثلاث مساحات ولو أنقى ما دونها. نعم. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى، قوله وكيفما حصل الإنقاء، يعني إذا أخذ الحصى بيده اليسرى أو بالخرق في على أي صفة استعملها وحصل الإنقاء، فإن ذلك لأن الغرض والمهم وأن المحل الخارج يكون ناقيا لم يبق فيه شيء من أثر الخارج، وعلى أي حالة فعلها أو صفة أداها فإن ذلك كافي، لا يشترط أن يقال يبدأ مما يلي الأنثيين في الدبر مثلا، أو يبدأ من خلف يأتي بهما إلى الأمام، أو يبدأ بالشق الأيمن من الدبر ثم الشق الأيسر كما يقوله بعض الخوارج، فإن الخوارج يقولون في كتبهم عند الاستنجاء لا بد أن يبدأ بخصيه اليمنى ثم اليسرى، فإن لم يفعل بطل وضوءه. كل هذه الأشياء لا دليل عليها. تعسف. نعم. تكفي إذا عمت المحل. طيب ما دام أن الغسل تكفي للوضوء، كيف يعني مرة واحدة للاستنجاء ما تكفي؟ الأحجار غير، الأحجار مهم مطهرة. لا لا، الماء مطهر. نعم. لو حصل إزالة ما يمكن إزالة الخارج، لابد يبقى أثر عندهم، لابد يبقى أثر. فعملية الاستجمار لا تقوم مثل عملية الماء. فالاستجمار لا يمكن أنه ينظف المحل وينقيه كما ينظفه الماء وينقيه. ولهذا الاستجمار ما نقول إنك طهرته، بل المحل لا يزال نجس، لا يزال، إنما هذا رخصة فقط. وأبيح لك الصلاة بعد الوضوء اقتصارا على الاستجمار، ولهذا قالوا أنه مبيح فقط وهو رخصة، وإلا نفس المحل ما طهر، إنما هو رخصة فقط. نعم. وكيفما حصل الإنقاء، ثم عملية الماء وتطهير الماء غير عملية هذا الحجارة. نعم. طيب النجاسة إذا وقعت على مثلا ثوب، هل يزيلها التراب؟ لا لا، ما يزيلها التراب، هذا لابد من الماء. لكن عادي يجوز يخفف، قل انتقي إلى مشأة غير هذه، مشأة الثوب، قل مشأة الثوب إذا كان في نجاسة لابد يغسلها بالماء، فإذا لم يجد ماء خفف بتراب أو غير خف النجاسة. لكن قل مثلا إذا لم أجد ماء، مثلا معلوم أني أعدل إلى التيمم، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمم. أنا الآن ما لقيت ماء، أتوضأ أتيمم أصلي؟ قلنا طيب صل. صحيح. قلت في ثوبي نجاسة وأنا ما عندي ماء، ما عندي ماء أغسله، هل أتيمم للنجاسة في الثوب؟ هل أتيمم أصلي أم لا؟ يقول لك لا، ما يصح التيمم بإجماع أهل العلم، ولا التيمم للثوب نجاسة الثوب هذا لا تصح بإجماع أهل العلم، وذلك لأن التيمم إنما يقوم مقام الماء بالوضوء وللبدن، أما بالنجاسة، أما نجاسة الثوب فهو من شرائط الصلاة، عليك أن تخففها بما استطعت ثم تصلي على حسب حالك بدون أن تكلف بالتيمم للثوب. المسألة الثانية، لو قلت مثلا النجاسة في البدن لكن ما هي في موضع الوضوء، ما هي في موضع الوضوء، كأن يكون في شاقك نجاسة وغسلت لك ما راحت، الماء التراب لا ينقيها، فهل أتيمم للنجاسة في البدن؟ النجاسة على الثوب عرفنا أن بالإجماع أنها لا يصح التيمم عنها، إنما تصلي على حسب حالك، فاتقوا الله ما استطعتم. وإنما الوضوء التيمم يقوم مقام الوضوء في غسل الجنابة وفي الوضوء عند عدم الماء، بقي النجاسة تكون على البدن. هل هي مثل الثوب نقول خفف وصل على حسب حالك، أو نقول يتيمم لها؟ هذه المسألة جمهور العلماء أنك لا تتيمم لها، لا تخففها وصلي على حسب حالك، لكن المذهب أنك تيمم لها، وهو من المفردات، هذا من المفردات أنك تيمم للنجاسة التي تكون على البدن فقط. وأما مذهب جمهور العلماء واختيار كثير من الحنابلة أنه ما يتيمم لها، لكن المذهب المقرر في كتب الحنابلة المتأخرين لا يتيمم لها. نعم. هذا يأتي في باب التيمم إن شاء الله. نعم. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء كذلك. يعني أن الاستجمار المجزي هو أنك تستجمر حتى ينظف المحل، محل الخارج، بحيث لا يبقى إلا أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء، هذا هو الاستجمار المنقي. أما بالماء، إذا استنجى بالماء لا يطهر المحل إلا بعودة المحل خشنا، يعني يذهب ما في الدبر من اللزوجة من أثر الخارج فيعود المحل بالماء خشنا، فإذا صار خشنا إذن لا مانع. وعندهم لابد من 7 مرات في الاستنجاء، عندهم لابد أنك تستنجي 7 مرات حتى ولو عاد المحل، بناء على قولهم بأن النجاسة لابد فيها من 7 غسلات، فهم يقولون أن النجاسة لا تزول إلا ب7 غسلات، مستدلين بحديث ابن عمر وهو لا يعرف، أمرنا بغسل الأنجاس 7. ولكن الصحيح أن لا يشترط عدد معين، لا 7 ولا 3 ولا غيره، متى ما زالت النجاسة أو في الاستنجاء عاد المحل خشنا وذهبت تلك اللزوجة التي بسبب الخارج فيكفي هذا، ولا يشترط أن يكون 7، واللهم يقولون لابد من 7، لكن لا يشترط، بدليل حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحائض تحته، يعني في دم الحائض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولا قال مرتين ولا 3 ولا أي شيء. قالوا هذا يدل على أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عدد معين. وقال المجد المنتقى عقب إخراجه لهذا الحديث، حديث أسماء في دم الحائض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، قال فيه دليل على تعين إزالة النجاسة بالماء، وأنه لا يشترط لإزالتها عدد معين. أما المذهب هو 7، وعند الموفق أيضا 3 مرات، مستدلا بحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمش له فينا حتى يغسلها 3، لكن الذي عليه العمل والقول الصحيح أنه لا يشترط عدد معين متى ما زالت النجاسة، فهذا هو المطلوب. كان شيء حديث ابن عمر تقول غير صحيح غير ثابت، إيه هذا يأتي لإزالة النجاسة، حديث ابن عمر هذا لا يثبت، لأن الحنابلة يقولون يشقون في كتبهم قل أمرنا بغسل الأنجاس 7 قاله في المبدأ، هذه ناحية، مثل ما يأتي في شرح الإسلام يقول قاله في المبدأ. ثم أيضا الحديث بحثنا في كثير من المراجع لم نجد له أصل بالكلية بهذا اللفظ، لأن قل أمرنا الأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر الرسول، فلم نجد له أصل في شيء من كتب الحديث، إلا أن هناك حديث ضعيف ومنسوخ ولا أصل له وقريب من هذا إلا موضع للغلف، وهو أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل عن الجنابة 7 مرات، هذا حديث ورد أنه أمر بالغسل عن الجنابة 7 مرات ثم ترك ذلك بعد، أو يعني يدل على أنه منسوخ، هذا الذي جاء. أما من أنه أمرنا بغسل الجنابة هذا أبدا ما نخبره ولا لحصل في أي شيء من الكتب. وكذلك المحشين طالع كلامهم وبعد البحث ما إننا الذي وقفنا عليه أن الرسول مع أن الحديث ضعيف أن في بادي الأمر أمرهم بأن يغسلوا عن الجنابة 7 ثم خفف عنهم أو ترك ذلك أخيرا مما يدل، وأما أمرنا بغسل الأنجس هذا ما لدي. نعم. ويسن قطعه أي قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى برابعة زاد 5 وهكذا. ويسن قطعه على وتر، فإن زاد رابعة يعني إلا نقي برابعة زاد 5 أو 6 زاد 7، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. نعم. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح. يجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بحجر، الاستجمار بحجر ما يسمى الاستنجاء، وإن قال الشارح هنا يقول ويجب الاستنجاء بالماء أو حجر، الحجر لا يسمى استنجاء إنما يسمى استجمار، وإذا كان بالماء يسمى استنجاء، لكن هذا تجوز لإرادة صلاة ونحوها، يعني كل ما خرج من إنسان شيء بول أو غائط أو فيجب أن يستنجي لأجله، لأن إزالة نجاسة إلا الريح فإنه لا يجب عليه أن يستنجي، لأن الريح تقدم في أول كتاب الطهارة في بعض البحث الأبحاث اللي مرت أن قلنا أنها طاهرة، نفس الريح وإن كانت منتنة فهي طاهرة، فإنه لو انغمش في ماء قليل وخرج منه ريح في الماء فالماء لا يفسد بل هو باق على طهوريته كما تقدمت الإشارة إليه. ثم الريح ليس جرم ولا عين، ما هي إلا عرض لا تقوم بذاتها، فلهذا إذا خرجت من الإنسان لا يلزمه أن يستنجي، أولا لأن الحكم بأنها طاهرة، وثانيا لأنها لم يكن لها جرم ولا هي ذات عين، فلهذا قالوا أنه لا يجب الاستنجاء لها. نعم. إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. ملوث ملوث الحديث اللي أعزم الشيخ على هذا إيش الحديث شيء نستدلوه شوي نستنجى بالريح من الريح عيسنا ثابت لا في مقال لا في حديث. وكذلك إذا خرج منه طاهر كحصات مثلا أو شيء غير ملوث يعني ما يلوث المحل كما لو خرج من شيء يابس نهائيا فكذلك لا يجب الاستنجاء. نعم. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. لو استنجى من الريح يجيب ذلك أو لا يشرع؟ وشو إيش؟ لو استنجى من الريح إيه؟ هل يجوز ذلك أو لا يشرع؟ لا لا لو استنجى ما في معنى ما في معنى ما أقول ما جاء إنما أشبه ما لو غسل ظهره ولا غسل بطنه ولا غسل خوذه ولا غسل يعني من باب المباح هذه الشيء ما عليه الشيء إيش عبارة؟ ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. ولا يصح وضوء قبله ولا تيمم يعني ولا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، فلو مثلا إنسان نقض الوضوء ثم غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه إلى آخر أعضاء الوضوء ثم ذكر أنه لم يستنجي أخذ خرقة مثلا حتى لا يمس ذكره أخذ خرقة وصب الماء على محل الخارج ونظفه لا يصح الوضوء لأنه لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار. فمثلا لو توضأ ثم أخذ خرقة ولفها على يده من أجل أن لا يمس الذكر أو حلقة الدبر، لأن في كلام بعض العلماء كما يأتي أن مس حلقة الدبر ناقض من نواقض الوضوء وإن كان فيها خلاف يأتي بيانه، فلا يصح الوضوء حينئذ. أو مثلا تيمم بالتراب لعدم الماء أو لمرض كان به ثم استنجى فكذلك لا يصح، مستدلين بحديث المقداد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. قالوا أنه جاء بثم المقتضية للترتيب، يغسل ذكره يعني المذى من كان مذي ثم يتوضأ، قالوا هذا يدل على أن الاستنجاء مقدم. لكن الشارح هنا يقول لما في المتفق عليه، وهذا غير صحيح ما هو متفق عليه، يعني اللي في حديث المقداد ما في ثم اللي متفق عليه، الذي في البخاري ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ما في ما يدل على الترتيب، لكن هنا يقول ان في المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، فغلط الشارح حيث جاء في لفظ الحديث بزيادة ثم، إنما الحديث اللي في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ، فإذا كان ويتوضأ ما فيه ما يدل على وجوب تقدم الاستنجاء قبل الوضوء وما فهمنا هذا واضح، لكن جاء في رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ، أما المتفق عليه ما فيه ويتوضأ ما فيه ثم يتوضأ يعني ما فيه ما في ثم المقتضي للتوضيح. نعم. مس قبله ودبره مس دبره شيء قبل عمل يمسه بيده متى؟ إيه المذهب لا، لكن عند صاحب الفروع يقول ينتقض، لهم يقولون لا مس حلقة دبر، يعني أنه لو مس حلقة الدبر لا ينتقض وضوء، لكن اختيار ابن مفلح الوضوء والرواية الثانية أنا ما أدري ينتقض، لأنه فرج عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه فقد انتقض وضوء، قالوا هذا فرج. أما المذهب يقولون لا، إنما خاص بالذكر، ولهذا يقولون لا مس حلقة دبر وظفر وشعر ونحوه، يعني المرأة، يعني لو مس حلقة دبر نفسه ما ينتقض الوضوء، أو مس شعر زوجته وإن كان لشهوة، أو مس ظفرها ولو كان لشهوة، فهذا لا ينتقض الوضوء، هذا عندهم كما. لكن الموفق ابن مفلح، ابن مفلح في الفروع أذكر أنه لما تكلم حلقة الدبر قال ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، قال وهو الأظهر. أما المذهب لا. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. كذلك ولو كانت النجاسة على غير محل الخارج صح الوضوء والتيمم قبل إزالتها، أو على الخارج في محل الخارج لكن مهم من الخارج بل جاء من جهة أخرى صح الوضوء ولو قبل إزالتها. معناه لو مثلا صار في شاقك نجاسة أو في فخذك نجاسة، كما لو قطر شيء من البول على فخذك وتوضيته ثم غسلته البول الذي حصل في فخذك لا بأس، يعني يصح الوضوء ولو قبل إزالة غسل تلك النجاسة ما دام أنها مين في محل الخارج، أو كانت في محل الخارج لكن ما هي من الخارج، كأن يكون دم انشاب من ظهرك حتى وصل إلى الدبر صح الوضوء ولو قبل إزالتها ثم تلف على يد خرقة ثم تغسل جائز. أما إذا كان من نفس الخارج فهذا لا، هو الذي لا يصح الوضوء قبله ولا تيمم، هذا مراده. نعم. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الأذهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الاكتحال والادهان والاختتان وما في معنى ذلك. السواك يأتي بيانه، وسنن الوضوء أيضا يعني غير فرائض الوضوء وغير شرائط الوضوء أيضا يأتي بيانه، وما يلحق بذلك كله يأتي مفصلا في هذا الباب. نعم. السواك والمشواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. كذلك السواك والمشواك يطلق على العود، وهو دلك الأسنان واللثة وسطح اللسان لإزالة ما يعلق بالفم من الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المعدة، فإن المعدة معلوم أنها هي محل الطعام ويتغير، ولا سيما إذا لم يأكل فإنه يتصاعد روائح كريهة من نفس المعدة تتعلق بفمه، فهذا السواك يزيلها وينظفها. ثم نعرف أن السواك مشروع، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يدل على أنه لولا المشقة لأوجب السواك علينا، وجعله فريضة لما في ذلك من المصلحة الكبيرة. ثم هو صلى الله عليه وسلم دائما يشتاك، فإنه حتى في آخر حياته وهو في سياق الموت فإنه أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر فجعل يشتاك وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، كما حكى ذلك عنه عن عائشة كما في الصحيحين وغيرهما. ثم إن السواك فيه فوائد، فيه فوائد كبيرة، أنهاها بعضهم إلى نحو 50 فائدة طبية. قال منها أنه يطيب نكهة الفم بعدما كان متغير الرائحة بما يتصاعد من المعدة، ومنها أنه يهضم الطعام، ومنها أنه يقوي الدماغ، ومنها أنه يذهب النسيان ويقوي الحفظ، وذكروا أشياء كثيرة، حتى إن بعضهم عمل فيها قصيدة في فضل السواك وما فيه من الفوائد، فأنهاها إلى نحو 50 فائدة كلها تحصل بالسواك. نعم. التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهم. التسوك بعود لين سواء كان من أراك وهو الشجر المعروف، وأراك بفتح لام زكى سحاب، أو من عرجون أو من زيتون، يعني يكون لين، بخلاف أن يكون صلبا كالرمان ونحوه فهذا لا، لأنه يمر على اللثة وعلى الأسنان وعلى اللسان، فينبغي أن يكون سهلا لينا منقي من جنس هذه الأشياء التي ذكرها المصنف كالأراك وكالزيتون وكالعرجون وما أشبه ذلك. نعم. منقي للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، ويكون أيضا غير مضر احترازا من عود الرمان والآس وإن كان له رائحة طيبة، فإن عود الرمان لا يتفتت، وحتى إن بعضهم يقول إنه يحرك عرق الجذام، فلا ينبغي التسوك به لأنه لا يتفتت، يعني طرفه لا يتفتت يصير مثل الشعر مثل ما هو في السواك من أراك، وإنما هو يكون صلب وربما جرح الفم، فمثل هذا مضر فلا ينبغي التسوك به وإن كان له رائحة طيبة. يأتي أن باليسرى أن يكون السواك يكون بيده اليسرى، هذا هو قول جمهور العلماء، لأن يقولون من باب إزالة الوسخ، فالسواك يزيل الأوساخ التي تكون في الفم فيكون بيده اليسرى بناء على القاعدة، إلا أن الشيخ تقي الدين بن تيمية يرى أن يكون باليمين، أظن قال ما علمت أحدا خال فيه إلا الجد، يرى أنه باليمين، يقول لأنه عبادة ما دام أنه سنة وطاعة وقربة فينبغي يعني يكون باليمين، هذا رأي الشيخ، أما الجمهور يقولون لا باليسار لأن من باب إزالة الأوساخ والدرن، فكل ما من شأنه إزالة الأوساخ والدرن يكون لليسار. رأي الشيخ وجده. نعم. رأي الشيخ وجده. إيش؟ جد الشيخ. أنا رأي جد الشيخ. إيه نعم. اليسار هو قول الجمهور. نعم. لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بغير عود بأصبع وخرقة ونحويا، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. كذلك لا بأصبع وخرقة، يعني لو استاك بأصبعه لا تحصل به السنة، أو أخذ خرقة ومسح أسنانه بالخرقة لا تحصل به السنة، لأنه غير منقي ولأنه غير مشروع، لكن اختار الموفق أنه يحصل إذا اشتاك بأصبعه يحصل له من الثواب بقدر ما يحصل له من الإنقاء، ولهذا يقول الموفق لا مانع أنه يشتاك بأصبعه، ولا سيما في الوضوء فإنه يحصل له من الفضل بقدر ما يحصل له من الإنقاء، أما المذهب هنا وقول كثيرين لا، الأصبع غير مشروع ولهذا لا ينقي. طيب هذا خاصة عند المرمرة الفرشة منقية، بس منقية أقول منظفة للأسنان لكنها ما تقوم ما فيها من الفوائد مثل ما في السواك، فوائد السواك الفوائد هذه قاعدة ما تبيض الأسنان وتنظم ما فيه فقط، لكن السواك فيه الفوائد الذي يعني تقوية الدماغ وذهاب النسيان وكذلك تنظيف اللسان واللثة، ويشتد اللثة تشتد تقوى. مسنون كل وقت خبر قوله التسوق، أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. مسنون كل وقت، يعني أن السواك لا يتخصص في وقت دون وقت، إلا أن هناك أوقات فيها مزيد فضل، ولكن لو استعمل السواك ضحى جالس لقراءة هو مشهور في كل وقت، إلا أنه يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم، هذا يتأكد، وإلا لو استعمل بصورة مستمرة فهو سنة وفضيلة. نعم. لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس مندا ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. هذا سؤال. لغير صائم بعد الزوال، فعندهم بعد الزوال لا يشتاك، هذا عندهم، أما قبل الزوال في حق الصائم فهو يشتاك بعود يابس ويباح برطب، أما إذا زالت الشمس للصائم فيترك السواك، مستدلين بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي، لكن هذا حديث لا يصح ولا يثبت. واستدل آخرون من القائلين بهذا القول أنه يسن قبل الزوال للصائم لا بعده، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أن الرائحة المنبعثة من الفم للصائم بسبب خلو معدته هي أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي إزالتها بالسواك، وهذه الرائحة الكريهة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك لأنها بسبب عبادة إنما تكون بعد الزوال، ولكن الصواب أنه يجوز السواك للصائم قبل الزوال وبعده، هذا هو القول المعتمد، لأن الحديث هذا لا يثبت بل ذكره بعضهم من الموضوعات، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يشتاك وهو صائم، فالسواك للصائم سواء قبل الزوال أو بعده القول الراجح أنه مسنون في حق الصائم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقال ابن مفلح ذروع وهي أظهر، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. شيخ تعلق الظرف بعده إيش؟ غير الصائم بعد الزوال إيش؟ غير الصائم بعد الزوال لغير الصائم شلون بعده وين متعلق بعده هذا مشنون كل وقت لغير صائم، لغير صائم متعلق بالمثل وقبل النسل، إلا أن مشنون في قوة يسن هي رائحة الغير ما لا يسن كل وقت لغير صائم، لغير صائم متعلق يسن. متأكد خبر ثان للتسوق عند الصلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع، ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام وصرار الأسنان. متأكد أيضا خبر ثاني، يعني مشنون التسوق كل وقت ومشنون ويتأكد تتأكد سنيته عند الصلاة عند إرادة الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وعند الوضوء، وعند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم في الليل أول شيء يستعمله السواك، كان يشوص فاه بالسواك كما في حديث حذيفة، وكذلك يتأكد عند تغير رائحة الفم سواء كان تغير بمأكول أو غير مأكول أو بخلو المعدة لأنه يتصاعد منها روائح كريهة، وكذلك عند إطالة سكوت أو قراءة قرآن أو دخول منزل أو مسجد، كل هذا يسن فيه السواك. كل المسجد والمنزل منزل خاصة وش يسن فيه السواك؟ نعم دخول المنزل وش يسن فيه السواك؟ هم يقولون إنه مشنون كل وقت ومشنون كل وقت، يعني ما دام إنه مشنون كل وقت يقول يتأكد عاد زيادة في هذه المواضيع وإلا هو أصله، لكن تقول عاد ما دام إنه مشنون كل وقت هذا صحيح، لكن يعني عند دخول المنزل ايش الفائده فيه؟ هذا يحتمل ما يحتمل والله اعلم ان عند اراده دخول المنزل من العاده انه يسكت او عند اراده السكوت لان اشتغل باعماله والمنزل مو محل عمل. اقول يحتمل ان يكون هذا ولا ما اعلم له شيء يعني وجه تخصيص ما اعلم له. حديث عائشه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت بأي شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخلت قالت بالسواك. موجود هنا في الحاشية يقول الله الجماعة للبخاري والترمذي. هذا نعم لكن يقولوا شو الحكمة يكون إنه يشتاك عند دخول المنزل مو بالدليل يكون إنه يشتاك إذا دخل المنزل يقول هذا الحكمة. يقول لما الصلاة معلوم أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويكثر من التسبيح والتهليل وكلها دعاء من حين يدخل إلى أن ينتهي وهو في مناجاة الله كذلك عند قراءة القرآن ناسب أن ينظف تعظيما للقرآن ولهذا أمر القارئ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة كما أن الإنسان عندما يريد أن يفرش منزله يكنسه وينظفه ثم يفرشه هذا كأنه يكنس فمه وينظفه من اللغو الذي حصل ثم ما يقرأ القرآن ناسب أن يشتاك وكذلك إطالة السكوت. بقي موضوع الحكمة في دخول المنزل إيش الحكمة؟ أما الدليل هو هذا هذا صحيح هذا الدليل أن الرسول أول ما إذا دخل المنزل أول شيء يبدأ بالسواك هذا الدليل. بقي عاد موضوع الحكمة إيش؟ هل الحكمة أن يسكت أو شيء آخر مع أهله؟ لقاء لأهله. نعم لقاء لأهله. لقاء إيه؟ لقاء لأهله. أقول لأهله الله أعلم. شيخ صلى الله عليه وإذا كان ما عنده هلا. شيخ. نعم. ذكرت من فضائل السواك عن قوة الحفظ. ما صلة السواك بقوة الحفظ؟ صلة لأن الحفظ في الدماغ وهو منظف لما يصل إلى الدماغ ويتسرب إلى الدماغ هذا وجه صف الذهن يقول. هل يتأكد عند الموت؟ نعم. يتأكد عند الموت. إذا أمكن هو طيب إذا أمر الرسول. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسناني ولثتي ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. كذلك يبدأ بجانب فمه الأيمن ويغسله ولا بأس بعد غسله أن يستاك بالسواك الواحد اثنان فأكثر كما في قصة أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة كان بين حاكمتي وذاقنتي فدخل عبد الرحمن وهو يشتاك بسواك الماء فجعل ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم قالت فأخذته فنقضته وطيبته ودفعته إليه فما رأيته استنى استنانا أحسنا فهذا يدل على أن اشتاك به اثنان. نعم. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة يعني إذا اشتاك يدعو بها الدعاء وينوي به يعني بالاشتياك فعل السنة المأمور بها في الأحاديث الكثيرة. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن لكن الدعاء الأصل للشرع ما أعرف الأصل الدعاء اللي نسب الشارع إلى الرعاية ما أعرف له دليل. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر يبدأ بجانب فمه الأيمن كما هي السنة من أن الإنسان يبدأ في كل ما هو فاضل بالأيمن على الأيسر والأيسر للمفضول كما في حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فهذا يدل على أن الأفضل البداء باليمين فيما فيه فضل فيما في أمران أحدهما أفضل من الآخر كدخول المسجد مثلا وكذلك أيضا لبس الثوب ولبس النعل أن الخلع يكون باليسار يبدأ باليسار. نعم. ويدهن استحبابا غبا يوما بعد يوم، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد إلا غبا، رواه الترمذي والنسائي وصححه. والترجيل تسريح الشعر ودهنه. لحديث أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. حنا مو من سنن المرسلين، سيتحنون الختان. لا لا لا لا لا لا تصحيح الختان. ماذا نعرف بالحديث الختان؟ الشيخ في الطبقة الثانية ما يوجد الحديث هذا أصلا. هذا في بعض الشيخ وبعض ما في شيء، لكن اللي يوجد فيه هذا ما له أصل. حنا عندي مكتوب الحنا. لا لا لا، شيء ضمن العبارة الأول. الدهان غبة، يعني إذا كان للشعر فهو يدين يوم بعد يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر ونهى عن الدهان الشعر إلا غبة. هو الترجيل هو تسريحه لهذا الحديث، ولكن الحديث هذا ما في ذكر الحنة، وبعض النسخ لا يوجد في هذا الحديث، ولكن معروف أن أربع من سنن المرسلين الختان بدل الحنة، لأن الحنة للنساء. نعم. إذا كان مقصود التغيير البياض هلك ماذا عجل في مسألة اللحية؟ لا ما هو الكلام الآن في مسألة الترجيل، ترجيل الشعر بمعنى تسريحه وإدهانه. أما الحديث هذا قد راجعنا فلا شغيرك للحنة، وإنما اللي فيه الختان. ما ذكر بعض الحياة؟ بعض المشاهد ما في أشياء الحياة بدل الحنة الحياة. لا لا، ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالأثمد. أربع مشاهد المشاهد. لحديث أربع من سنن المرسلين: الختان والتعطر والسواك والنكاح. ويكتحل في أقول الأفضل ترك الشعر وتسريحه ودهنه، أو الأفضل الحلق. هذا يقول أولا يقول فيه الإمام أحمد: لولا أن له معونة لاتخذناه. الشيء الثاني، سئل بعض أئمة الدعوة فقهاء نجد المتأخرين عن تربية الشعر واتخاذ على أنه سنة، قال أجاب بما معناه أن السنة، لكن الآن لا يتخذه إلا الفساق. الآن ما يتخذ الشعر هم يتخذونه لأجل السنة ولأجل جهاد في سبيل الله، بل يجعل له قرون ورأس وعمائل ودائل، ما هم لأجل السنة. فالآن ما يستعمل إلا الفساق، فلا ينبغي، فالأولى حلقه. هذا في جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. أصبح شبهة يا شيخ. نعم أصبح شبهة. أي نعم، فالأولى حلقه على كل حال. إذا كان بجاهد واتخذها للجهاد الله يجزاه خير، لكن الآن أصبحت شعار تتخذ للجهاد. إيه نعم، تتخذ لأجل وقاية الرأس عن الشمس وعن ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام. ما هي من الواجبات حتى نقول من جنس اللحية؟ اللحية واجب على كل حال، ما هي من الواجبات، هذا من السنن. فإذا كان يشابه الآخرين هذا ولا حد قال بوجوب بقاء شعر الرأس، يبي يجد من السنن إن شاء الله ما فيه الخير أكثر منها على كل حال إذا كان يريد السنن. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس: ويسن نظر في مرآة وتطيب، ويفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة. كذلك ويكتحل وترا، يعني ثلاث أو خمس في كل عين من الإرمد المطيب، لأنه أقوى للبصر وأحفظ له، وكذلك أيضا ينظر وجهه في المرآة ويتفقد ما فيه من أذى، ويستعمل الطيب لأنه يقوي القلب أيضا، ولأن الرائحة الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني الصلاة، وإن كان الحديث تكلم فيه بعضهم، لكن الطيب من حيث لا شك، لا شك أنه محمود، وأنه يغذي القلب والروح، فاستعماله مما ينبغي فعله، بل هو من مكارم الأخلاق ومن المروءة، ومن المروءة للرجال استعمال الرائحة الطيبة. وينظر في المرآة بمعنى أنه يتفقد ما في وجهه من الأذى، ويتفطن إلى نعم الله عليه حيث خلقه في أحسن صورة وأكملها، كما في قوله تعالى: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويدعو بهذا الدعاء، إلا أن الحديث الذي أجاه لأبي هريرة لا يثبت. نعم الشيخ، مثل الأطياب، بعض الأطياب الحديثة البارسية التي يقال فيها كحول، هل يجوز التطيب بها؟ الشيخ، الأطياب البارسية هذه التي يقال فيها كحول نسبة كحول، هل يجوز التطيب بها؟ كلونيا وما يشابه كلونيا، إن كان إنه يصل إلى حد الإشكار لا ما يجوز، هذا ليش ما يجوز كمان؟ جاهل عن الأطياب اللي بعد الأكل، ولا بعد الأكل، قصة شيخ إذا شرب يعني، قصة إلا إذا شرب، إذا شرب وأشكر إيه؟ ما يجوز التطيب، لكن إذا شم شيء لا لا شم ما يجوز، لأن ما دام حكمنا عرفنا أنه مسكر نحكم بأنه نجس، فأنت ممنوع من أن تلطخ النجاسة في يدك أو في فراشك أو في ثوبك، لا يجوز لك أن تستعمل النجس. والخمر وإن كان أصله طاهر من عنب مثلا أو من تمر، ولا جاء أي شيء يشوب إلا مادة السكر، ومع هذا بوصوله إلى حد الإسكار صار نجسا، كما هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فكذلك مثله. إنما المهم إذا علم أنه لو شرب أسكر فهو نجس، إذن لا يجوز التطيب به ولا استعماله. أما إذا لم يصل إلى حد الإسكار فيما لو شرب فهذا لا مانع. والذي شرب جهل الإسكار يجهل المسكر، شم يجهل المسكر، كل شيء الإنسان يجهل إلا بعد البحث، ما أنا شيء عارف، ما أنا حد يقول ولد من بطن أمي عارف. طيب، يقولون أن الكحول يستعملونه يثبت الرائحة، ما يصلح الطيب حتى يضع فيه الكحول، سواء كان يثبتها أو ما يثبتها، هو ما هو بيثبت يطيب، هم صاجين الحين كلونيا إذا ما جاءته شوي بعد شوي يطيب بعد روح، ما هو بيثبت، هو صحيح كلها. هذه ناحية، لكن إذا كان يجهل أن هل هو مسكر أو مسكر أو غير مسكر، أنا أذكر أن كتب البعض الأطباء، لكن ما أدري ما اختبر يعني، وقالوا إذا أن الفارق من الكلونيا الذي يسكر من عدمه، لما أدري بس عن صحة يقول من علامة أنك إذا أخذت من الكلوني شوي وصبت عليه ماء ينقلب مثل الحليب أبيض، هذا مشكل، فإذا كان ما غيره الماء فلا، هذا مو مشكل. فعلامة المشكل هو أنك إذا صبيت على الماء شيء من الكلونيا أو الماء على الكلونيا قليل، فانقلب الكلونيا من جنس الحليب أبيض، هذا هو الذي يصل إلى حد الإشكار، لكني ما اختبرت ولا أدري، لأنما كتبوا لنا بهذا الوصف. وطالع بأنه لا نعم، وطالع بأنه إذا شخص يمكن أربعين. إيش؟ البرش ما صلى عليها. أي. أنا بدي سخنت في بعد. كله لا. كله إذا قلنا إن إذا صار مشكل ما يستعمل لا في برش ولا غيره. أي نعم. وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، وهو ضد النسيان، لا بد أن تقول في الوضوء بسم الله عند ابتداء الوضوء،